تبصر أوله ولا تستطيع أن تبصر آخره. شوف عينيك ما تجيبش آخره، شوف الأخبار اللي قاله، عينيك ما تجيبش آخره. فإيش يفعل أبو عبيدة؟ فكتب إلى عمر بهذا. إيش قال له عمر؟ إيش قال له عمر؟ شوف الرأي، وأنا هبدأ بده، هذه أول حاجة هقولها، اللي هو الأمر بالقتال بقى عشان تبتدي الغزوة. أول حاجة هقولها إن أبو عبيدة أرسل إلى عمر يخبره بجموع الروم، فكتب إليه عمر لفظ جواب دم بقه: أما بعد، فإنه مهما ينزل بعبد شدة إلا جعل الله له بعدها فرجا، ولن يغلب عسر يسرين. تعرفين ان ربنا سبحانه وتعالى قال ان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا، فلو بصيت في الايه هتلاقي ان العسر ذكر مرتين واليسر ذكر مرتين، ومع هذا النبي قال لن يغلب عسر يسرين. ليه؟ احنا عندنا قاعده في اللغه العربيه كما قلت، تقولي ان اللفظ اذا كان معرفه فكرر، كان الاول هو الثاني، اما اذا كان نكره فكرر، كان الاول غير الثاني. المعرفه والنكره اللي يفرق بينهم الف ولام، خلاص خلاص. اقول جاء الرجل واكرمت الرجل، يبقوا كم واحد؟ واحد بس، ده دخلت الالف واللام. جاء الرجل واكرمت الرجل، يبقى هو الرجل اللي جه هو اللي انا اكرمته. فاذا نزعت الالف واللام وقلبتها من معرفة النكرة، فقلت جاء رجل وأكرمت رجلا، يبقوا كم واحد؟ يبقوا اثنين، يبقى الرجل الأولاني غير الرجل الثاني. إذا المعرفة لو لفظين يبقوا واحد، والنكرة لفظين يبقوا اثنين. تعال شوف إيه اللي جه في العس واليسر، إيه اللي جه فيهم في الآية معرفة وإيه اللي جه فيهم نكرة؟ إن مع العسر، يبقى اللي جاي معرفه لفظ ايه؟ العسر. يسرى، يبقى اليسر جه ايه؟ نكر. تعالى الثاني، ان مع العسر يسر، يبقى العسر الاولاني هو العسر الثاني، اما اليسر الثاني فغير اليسر الايه؟ الاولاني. فبهذا يكون في الايه عسر واحد ويسران ويسران. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلب عسر يسرين، لا يغلب عسر يسرين. ده اللي بيقوله ابو عبيده لمين؟ عمر لمين؟ لابي عبيده، لابي عبيده. ربنا يجعل لك بعد الشده فرج، خلاص. وربنا وعد، وعد ان مفيش مفيش عسر يغلب يسرين، والمسلم معاه اليسرين والكافر معاه العسر، فما تخافش. شوف الكلام، فإن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صلي على بركة الله، خلاص. يبقى أمره أن يعمل إيه؟ أنه يحارب، وطمئنه أن فيه وعد من الله، وأن أنت إن شاء الله ربنا هيكرمك بيسرين ان وقع بك عسر واحد، خلاص. انجي على بركة الله، خلاص. بدأ ابو عبيدة يخبر، خلاص هنقاتل، وامر عمر ان نقاتل، نجتمع ونقاتل. وكان امر عمر يكون في اجتماع لكل القواد اللي احنا قلنا عليهم القواد الايه؟ الخمس. اجتمعوا وقرروا القتال. طبعا لما قرروا القتال بدأ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وخيرة الصحابة يتناوبوا على نصيحة الجيش، كل واحد كان بيبقى له دور في نصح الايه؟ في نصح الجيش. هنشوف النصائح دي كانت عبارة عن ايه. أضاف إلى هذا بقى إن كثير أو الكثيرات من النساء كنا في هذه الغزوة،